الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، مما سنسمعه إن شاء الله تعالى في تلاوة الليلة قول الله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذا نهي من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين أن يأكل بعضهم مال بعض بالباطل، والباطل ضد الحق، الباطل ضد الحق، فلا يحل لامرئ أن يأكل مال أخيه بغير حق. والباطل له صور كثيرة، وإن كان معروفا، من صور الباطل الغصب، الاستيلاء على ملك الغير قهرا، ومنها السرقة، ومنها جحد الدين، يكون مدينا فينكر ويجحد، ومنها الغش، الغش في البيع والشراء، كل ذلك من صور الباطل الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه. وقد توعد الله سبحانه وتعالى من خالف نهيه بالنار، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. من صور أكل أموال الناس بالباطل أكل مال اليتامى. قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وخص الله سبحانه وتعالى بعد هذا النهي العام وشيئا من الباطل، فقال: وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فلما نهى نهيا عاما ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، خص من الباطل الرشوة، وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. الدلو معروف، بتمسك الدلو ترميه في البير تضع المية، يبقى هو وسيلتك إلى مقصودك، بترمي الدلو عشان تطلع ما تقصد من الماء. فنهى الله سبحانه وتعالى الإنسان المؤمن الذي يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه أن يدلي بماله إلى من يحكم بينه وبين خصمه حتى يحق له الباطل ويبطل الحق. وهذه الرشوة، أن يدفع الإنسان مالا لمن يحكم بينه وبين آخر حتى يحكم له وإن كان الحق عليه. هذه الرشوة من كبائر الذنوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن فاعلها، واللعن معناه الطرد من رحمة الله. قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله الراشي والمرتشي، اللي بيدفع واللي بياخد، لعن الله الراشي والمرتشي. فهذه الرشوة حرام، وهي من الكبائر. وحكم الحاكم برشوة أو بغيرها بخلاف الواقع لا يغير من الواقع شيئا، يعني إذا حكم الحاكم لفلان بحق وليس له حق، أو حكم عليه وليس وهو بريء، فحكم الحاكم لا يغير من الواقع شيئا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من النار، فإن شاء أخذها وإن شاء تركها. فلا يجوز للإنسان أبدا أن يدفع الرشوة. ومن الرشوة ما يسمى عند العامة بالهدية أو الإكرامية أو البكشيش أو الدخان أو الشاي أو القهوة، وهو ما يدفع للموظف في أي مكان كان حتى يقضي حاجة من راجعه فيها. هذا الموظف وضع في مكان وأسند إليه عمل ويتقاضى عليه أجرا، فكل ما أخذ غير أجره فهو حرام عليه، كل ما أخذ فوق أجره من العمل نفسه أو من المواطنين فهو حرام عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول. وقال عليه الصلاة والسلام: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. ودمت موظف وبتأخذ أجرك من الدولة، لا يجوز لك أن تأخذ من المواطنين شيئا، ولا يجوز لك أن تأخذ من الأموال التي ائتمنت عليها. الله يقول: ولا تأكلوا أموالكم، أموالكم بينكم بالباطل، أموالكم. الإنسان لا يأكل مال نفسه بالباطل، لكن الله تبارك وتعالى أنزل المؤمنين بعضهم من بعض بمنزلة نفوسهم، بمنزلة نفوسهم، ففيه نهي عن أكل المال العام، المال العام، سواء كنت مؤتمنا عليه أو أتيحت لك الفرصة إلى أن تأخذ منه بأي وجه. مثلا هذا المال المال العام أمانة، هدد النبي عليه الصلاة والسلام من يأكل منه، فقال: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. فيا أيها الصائم، يا أيها الصائم، كيف تصوم من الفجر إلى غروب الشمس عما أحل الله لك ثم تفطر على ما حرم؟ تصوم طول النهار عما أحل الله لك، ثم المغرب تغرب الشمس تفطر على ما حرم؟ يعني ترجع من بره بقرشين حرام للعيال تفطروا عليهم؟ إزاي يجوز هذا؟ كيف تفعل هذا؟ وصدق الله العظيم: فما أصبرهم على النار. إذا توعد الله تبارك وتعالى آكل الحرام بالنار وبعدين يأكل، معناته عنده صبر بقى على النار ولا إيه؟ تعجب. فما أصبرهم على النار. ورحم الله نساء السلف، لما كان الرجل يخرج من بيته صباحا كانت المرأة تقول له: اتق الله فينا ولا ترجع علينا بشيء من حرام، فإنا نصبر على الجوع في الدنيا ولا نصبر على النار يوم القيامة. كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. فيا عباد الله، في الحلال مندوحة عن الحرام، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. من أكل أموال الناس باطل الرشوة. ومن الباطل الذي ذكره الله تعالى في السورة كما سنسمع الربا، الربا، والربا أيضا من الكبائر، وعقوباته التي ستسمعونها في الآيات إن شاء الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة شديدة. في الدنيا يمحق الله الربا، في الدنيا: يا أيها الذين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. في الآخرة الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الإثم. في الآخرة ومن عاد إلى أكل الربا بعدما نهى الله عنه فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وعده النبي عليه الصلاة والسلام من السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات، قال وما هن يا رسول، فعدهن وذكر منهن الربا. وعظم صلى الله عليه وسلم أكل الربا فقال درهم ربا يأكله الرجل ويعلم أشد عند الله من 36 زنية. بل أعظم من ذلك، قال عليه الصلاة والسلام الربا 70 بابا أهونها مثل إتيان الرجل أمه. فيا عباد الله، وأنتم في شهر القرآن وقد أقبلتم على قراءة القرآن واستزدتم منه، اعلموا أن المقصود الأعظم التدبر والفهم الذي يؤدي إلى الوقوف عند حدود الله، التدبر والفهم الذي يؤدي إلى الائتمار بما أمر الله به في القرآن وبما نهى عنه في القرآن. وإلا فما فائدة القراءة؟ ما فائدة القراءة إذا كنت تمر على هذه الآية ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ثم تأكل أموال الناس بالباطل؟ إذا كنت تقرأ وتدلو باقي الحكام اللي تأكله وتدفع أموالك عشان تغير الحقائق والوقائع، لا تأكل الربا ثم تقرأها صباحا ومساء وتسمعها صباحا ومساء وتأكل الربا، فما الفائدة إذن؟ وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال والقرآن حجة لك أو عليك. فخلي بالك، ممكن تقرأ القرآن والقرآن حجة عليك لأنك قرأته بلسانك لم يجاوز ترقوتك، لا يجوز هذا. المؤمن يقرأ ويتدبر ويفهم ويعمل، وهذا هدي السلف الصالح رضوان في حفظ القرآن. كانوا يحفظون 5 آيات ب5 آيات ولا ينتقلون حتى يفهموا ويعملوا. وقد كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول إني أخاف أن يقول الله لي يوم القيامة يا أبا الدرداء أعلمت أم جهلت؟ فأقول علمت، فلا تبقى آية في كتاب الله آمرة إلا جاءت تسألني هل ائتمرت، ولا تبقى آية ناهية إلا جاءت تسألني هل ازدجرت، فأعوذ بالله من علم لا ينفع. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يتلون كتاب الله حق تلاوته. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يتدبرون القرآن ويعملون به ويحلون حلاله ويحرمون حرامه. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعله شفيعا لنا يوم القيامة وشاهدا لنا لا علينا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وقوموا لصلاة العشاء بإذن الله.